قوة الإيمان لنحضر ليلة القرآن التي تقام تكريما لرجل من أهل الإيمان. وقد كان رحيم الشريف الحاج الكبير الخطيب من أهل الإيمان والمحب والعاشق لمجالس القرآن. نستمع الآن إلى قارئ إذاعي وقارئ إذاعي وديعة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزلاتي ابن مدينة كفر شكر محافظة القليوبية يتفضل مشكورا داعين الله تعالى ان يتجلى عليه وان يرزقنا التذكر والاستماع لتلاوتنا مع تقديم شكرنا لقراء مدينة القليوب السيد الأدري والقارئ أحمد توفيق والقارئ أحمد عبد الحميد. وقد استعد القارئ الآن على مقعد التلاوة يتفضل المشكور. غني عن التعريف يا سيدي والله غني عن التعريف. أعوذ بالله من الشيطان Thank you.

الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا من في الأرض Yeah. بالمعرفة والإيمان، قد استمعنا بما تيسر من آيات الرحمن، وطه نداء ربنا لنبينا المصطفى العدنان، وقد تلا علينا ذلكم الصوت الكروات، والقارئ وهو القارئ أعلام إذاعة القرآن، القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزرافي، على التلاوة للإذاعة، والمقيم تحت شكر محافظة القليوبية. وأثناء تلاوتها شرفنا بعدد من أعلام الأمة الإسلامية، وفخر في الحقيقة أنهم في الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أيها السادة، والآن مع كلمة لإذاعة القرآن، مدير عام إذاعة القرآن ويقيم وزارة الإعلام، الأستاذ عبد القادر السكري، يتفضل أسطورة بإلقاء هذه الكلمة مشاركة منه لآل الخطيب الكرام والفضيلة الشيخ زكريا الخطيب والأستاذ أحمد الخطيب وكل العائلة في ليلة تكريم والدنا الكريم الحاج الكريم الخطيب. أيها السادة، علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. شكرا ايضا لفضيله الشيخ محمد حيني مدير